تفسير الآية 31 من سورة الجاثية يقول تعالى: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. أي وفي المقابل وعلى العكس تماما من حال الذين آمنوا يكون حال الذين كفروا، أي الذين يغطون الحقائق ويخفونها، لأن الكفر في الأصل يعني في اللغة العربية التغطية، أي الذين قد غطوا وأخفوا حقيقة وجود الله تعالى وصلاحية شرعه الإسلام لإسعاد البشرية كلها في كل زمان ومكان، وهي الحقيقة الموجودة في فطرتهم التي هي مسلمة أصلا والتي هي بداخل عقولهم. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. ولم يصدقوا برسله وبكتبه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وذلك لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هؤلاء ومن يتشبه بهم يقال لهم على سبيل الدم الشديد واللوم والتأنيب كعذاب نفسي قبل الجسدي: هل لم تكن آياتي تتلى عليكم؟ أي هل لم تأتكم رسلي تذكركم بآياتي في كتبي وفي كوني مع معجزاتي التي أيدتهم بها الدالة على أني المستحق وحدي للعبادة أي للطاعة، وعلى صدقهم فيما يبلغونه عني لكم أن اتبعوا دين الإسلام الذي شرعته لمصلحتكم ولسعادتكم؟ لقد جاءوكم بهذا فتعاليتم على الاستماع إليهم والاستجابة لهم ورفضتم اتباع ما نصحوكم به، وتعاليتم على الله ودينه وخلقه وظلمتموهم من أجل أثمان الدنيا الرخيصة، وكنتم قوما مجرمين أي ارتكبتم الجرائم بأنواعها المختلفة، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. فليس لكم أي عذر إذن، وستدخلون درجات النار على حسب شروركم ومفاسدكم وأضراركم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، ليس لكم إلا هذا المصير.